gitu. Bila terdiri dari sistem yang menurut kau dah berapa nak? Pokok tu fi الأسبوع السابق قرأت عليكم حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي الذي فيه يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا أن أنواع الظلم ثلاثة: الظلم والشرك، الظلم الأكبر، وهذا ذنب لا يغفر، وذنب فيما بين عبدي وبين ربه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أذبه، هذا إذا مات مصر عليه. أما إذا تاب من أخطائه ومعاصيه فإن الله يغفرها سبحانه وتعالى ويقبل هذه التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين. والثالث الظلم، التظالم بين العباد فيما بينهم، وهذا لا يترك كما شرحنا لكم سابقا. ثم قال بعدها: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أي والله كلنا جياع وكلنا أوراد، وكلكم عار فاستقسوني أكسكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. والناس كلهم فقراء، ملوكهم وتجارهم وفقراءهم كلهم والله فقراء إلى الله تبارك وتعالى في نواحي كثيرة، في نواحي كثيرة، ومنها الرزق. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق ما تحصل عليه بنشاطك وجهدك وذكائك، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك ويهيئ لك السبل التي توصلك إلى الرزق. ويجب أن تتحرى الحلال وتجتنب الحرام، بارك الله فيكم، كالربا والرشوة والخيانة والغش وما شابه ذلك. هذا الحديث فيه معنى الآية يا أيها الناس، أو هذه الفقرة فيها معنى الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز سبحانه وتعالى. الله فقراء إلى الله في الإيجاد وفي التوفيق وفي الهداية وفي الرزق، في كل نواحي فقراء إلى الله، فرق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يتواضع لعبد الله ويستشعر في قلب نفسه أنه فقير إلى الله تبارك وتعالى، فلا يتكبر ولا يتعالى على عباد الله عز وجل. كيف أنت فقير عاجز دليل، لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف تتكبر وتتعالى على عباد الله تبارك وتعالى؟ فتواضع واعرف قدر نفسك، هذا فيه تربية، فيه تأديب للعباد كما في الآية أيضا: يا عبادي كلكم عار فاستقصوني أقصكم. أي والله، أي والله كلنا عراة، فلنستقصي الله عز وجل لأننا فقراء وضعفاء، ضعفاء إلى جوده، فقراء إلى جوده وكرمه وتوفيقه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفار نحن نذنب ونخطئ في الليل والنهار، فلنستغفر، نستغفر ونتوب إلى الله تبارك وتعالى، نكثر من الاستغفار. أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنا لا أغفر إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يثمر بذل الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وآيات الحث على الاستغفار كثيرة جدا، والاستغفار يكون بصدق وإخلاص وجد، بارك الله فيه. فإذا كان الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه يوفق إن شاء الله وتقل أخطاؤه وتضعف. وإذا كان استغفاره باللسان وعدم إخلاص في ذلك هذا ما يدفع عنه شيئا، بل يجعله يتمادى في المعاصي. ونعوذ بالله من التمادي في المعاصي. معاصي في معنى لا إله إلا الله، خالف لمعنى لا إله إلا الله. معاصي في الصلاة، معاصي في الحياة كلها، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الأشياء كلها، أخطاء ومعاصي. فلنستغفر الله ونتوب إليه في كل الأحوال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو إليك بذنبي وأبو بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. هذا سيد الاستغفار، هذا سيد الاستغفار، بارك الله فيك. فاستغفر الله به كثيرا وأخلصه لله في هذا الاستغفار، واجتنبوا الذنوب، الذنوب تميت القلوب. الله أكبر. فاستغفرون أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب يغفر الله تبارك وتعالى إلا الشرك. يعني هذه الآية عامة مطلقة، ويقيدها ويخصصها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فلا ليأس من روح الله تبارك وتعالى، لا نقص منها، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، بارك الله فيكم. ولا نقص من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فالعبد يجب أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويحبه، بارك الله فيه، ويخشاه ويتقيه، ويطمع في مغفرته ورحمته من جهة أخرى. نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، نحب الله ونجله ونعظمه ونتوكل عليه سبحانه وتعالى، ونعتقد أنه غفر الذنوب، ونستغفره سبحانه وتعالى، ولا نيأس من روح الله، ولا نقنط من روح الله سبحانه وتعالى، من رحمته سبحانه وتعالى. فالعبد يجب أن يكون في الحياة، في حال الصحة والحياة، متوازن، يخاف من جهة ويرجو من جهة أخرى. فإذا حان الموت فليغلب جانب الرجاء، إذا جاءه الموت فليغلب جانب الرجاء في الله والطمع في رحمة الله، ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الله أكبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن يثبتنا على الحق والهدى على كتاب الله وسنة الرسول ويجمع قلوبنا على الحق ويوحد صفوفنا. وأوصيكم يا أخوة بالتآخي والتلاحم والتعاون على البر والتقوى والبعد عن أسباب الخلافات التي تؤدي إلى البغضاء والتشاحن والفرقة فيؤدي الأمر إلى نسأل الله تعالى القول إلى ما يكره الله ويبغض الغضب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء. الفرقة شر، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. اجتنبوا هذه الخلافات وأسبابها وتآلفوا ما بينكم على الحق وتعاونوا على البر والتقوى وتناصحوا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالطريقة المحبوبة التي ليس فيها تعالي ولا تعاظم. بارك الله فيكم. فإن النصيحة إذا كان باللطف يكون لها آثارها الطيبة، إذا كان بخلاف ذلك مع الأسف الشديد تضر ولا تنفع. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال واحد وسيب تعبان واحد. كنت تعبان والله ما أبغى أنزل، لكن رجحت النزول تعبان. يا الله حياكم الله. يقول السائل حفظكم الله، عقدت النية للخروج لطلب العلم لأن بلادي ليس فيها علماء، لكني وحيد أهلي، لكنهم أذنوا لي بالخروج علما بأنني إمام وخطيب ومحفظ للقرآن. وفي حالة خروجي لطلب العلم يوجد بديل في الإمامة والخطابة. يوجد إيه؟ بديل. بديل في الإمامة والخطابة. ولكن يتعذر الحصول على بديل لي في تحفيظ القرآن. فهل تنصحونني بالخروج؟ أنت بين أمرين. إن كنت تعرف فروض الكفاية عليك بارك الله فيك فلا تخرج، وإن كنت تفتقر إلى معرفة فروض الأعيان فرجح معرفة فروض الأعيان واخرج في طلب العلم وابدأ بنفسك قبل أن تعود. وقد يوجد حفاظ القرآن غيرك، لا سيما في بلاد المغرب. أهل المغرب لهم عناية بحفظ القرآن، زمان الآن ما أدري، لهم عناية بحفظ القرآن أكثر من بلدان الإسلام كله. حتى قيل إن أهل المغرب حفظ القرآن وأهل مصر قرأوه وأهل الأتراك يعني والأتراك كتبوه، يعني في الكتاب الأتراك خطوطهم أحسن من خطوط العرب. ومصر يعني القراءة فيه تعرفون إلى وقتنا هذا، القراء منهم، والحفاظ في المغرب قلوا، لكن أظن لا يزال كفتهم رايحة يعتنون بحفظ القرآن. فحفظ القرآن غيرك بارك الله فيك، إذا كان تحتاج إلى الخروج إلى طلب العلم فخرج. إن الملائكة حتى طالب العلم يطلب ما يصنع، بعدين يفعل الله بك أكثر، ينفع الله بك نفعا عاما، يعني الصغار والكبار. وأخلص لله تبارك وتعالى في طلب العلم، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كيف حالك؟ حياكم الله. Yeah.